اشتاقت عيوني كافي رجعت عال جفت دموعي وانا ابكي عليك طال بعدك عن حياتي حيل طال يا تجيني او تقولي وين اجيك اشتاقت عيوني كافي رجع تعال جفت دموعي وانا ابكي عليك طال بعدك عن حياتي حيل طال تمر علي الذكريات كل لحظة حب عشناها سوا في غيابك ما لها معنى الحياة أحلف إن القلب غيرك ما هوى أنا كل ليلة تمر علي الذكريات حب عشناها سوا في غيابك ما لها معنى الحياة أحلف إن القلب غيرك ما هوى اشتاقت عيوني كافي يرجع تعال جفت دموعي وانا ابكي عليك عليك طال بعدك عن حياتي حيل طال